أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: باب لا يقل عبدي وأمتي. لا يقل عبدي وأمتي، هذا الباب اعتله الشيخ رحمه الله كالباب او الابواب السابقه في احترام اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وسد كل الطرق التي تفضي إلى الشرك في هذا الباب، أي في عدم احترام أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، حتى وإن كان اللفظ محتمل. فنحن نهينا أو حرم علينا الشرك في الأقوال والأفعال والأعمال، كذلك حرم علينا في اللفظ الذي نتكلم به والذي قد يوهم معنى فاسدا في باب الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. وكما تبين لكم في الأبواب السابقة أن الشيخ رحمه الله عقل لها عدة أبواب، منها النهي عن سب الضعف أو قول ما شاء الله وشئت، أو باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، وباب من هزل بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى، وباب لا يقال السلام على الله، وباب اللهم اغفر لي إن شئت. تلحظ في هذه الأبواب أن الشيخ رحمه الله ركز على ما يتلفظ به الناس ويقع فيه الإنسان إما عمدا وإما عن غير عمد أو قصد، ولكنه باب من أبواب الشرك، ولذلك ضم الشيخ هذه الأبواب إلى كتابه المبارك كتاب التوحيد. ونحن مأمورون أن نعظم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لأن هذا من كمال التوحيد وتحقيقه، من كمال توحيدنا ومن تحقيق التوحيد تعظيم رب العالمين في أسمائه وصفاته، وألا نسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى حتى وإن كان اللفظ محتمل، وأن نتجنب الألفاظ المهمة أو المحتملة سدا للذريعة. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: لا يقل عبدي وأمتي. العبد والأمة تقال للرقيق، يقال للعبد الذكر عبد، ويقال للأنثى أمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واضح وصريح أن يقول سيد الرقيق أن يقول عبدي وأمتي، وساق في هذا الحديث عند البخاري ومسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك

حتى لا يكون الامر هكذا يعني، يعني زي ما صلى في هذه الايه كلها، القدر عليه بس عليكم عذابا من فوقكم زي مثلا النيازك والشوب هتسقط او نار هتسقط على الارض، فقل اعوذ بوجهي او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس. وهذه ايضا من المعاني التي لا تحمل الا على عظائم الله. ممكن يا شيخ سؤال بتاع الشيخين، ربنا سبحانه وتعالى جعل ما نشهده دليل على ما لا نشهده. كيف؟ يعني مثلا الخلق، احنا ما شهدناش الخلق الاول. نعم. ولكن شهدنا الموت. نعم. فجعل الموت هو دليل على ايه؟ دليل على بدايه الخلق من فئه. طب ممكن نقيس بقى على دي بقى على دي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل ما لا نشهده، جعل ما نشهده دليل، يعني ربنا سبحانه وتعالى مالك والخالق في هذا الان. نعم. الكون. نعم. ممكن نقيس ده على دي. يعني انا ما اقدرش اثبت ضعيف بحاجه ايه؟ قوي. لا، وهناك اعظم من هذا. اننا لا نستطيع ان نقيس الغيبيات على الشواهد الا في الاسماء. انا عاوز اوصل الفكره. ايوه. لا نستطيع ان نقيس الشاهد على الغائب. وابن عباس استدل بهذا الامر على نعيم الجنه. الجنه فيها فاكهه وانهار. والدنيا فيها فاكهه وانهار. ولكن هل فاكهه الجنه وانهار الجنه تشبه انهار الدنيا وفاكهه الدنيا؟ إذا كان هذا محال في المخلوقات في الجنة بالنسبة للدنيا، أليس الله عز وجل أولى وأعظم من هذا؟ طبعا احنا إن شاء الله في لما سنبدأ في عقيدة القادمة إن شاء الله يعني سنعطي قواعد في الأسماء والصفات، وطبعا بنحتاج إلى حفظها، لأن يعني طبعا دي الانطلاقات في باب الأسماء والصفات. طيب إذا كان الأمر على ما نقول، كيف نصنع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ إن الله خلق آدم على صورته. صورته؟ على صورته، على صورته. ما معنى هذا الحديث؟ هو صورته آدمية صورته. نعم، في كلام اللي هو كلام أهل السنة والجماعة بقى والمعتمد في تفسيرات أهل السنة والجماعة، في كلام المتقدمين والمتأخرين منهم، لهم ثلاثة أقوال في هذا الحديث، لهم ثلاثة أقوال في هذا الحديث. القول الأول أن الله خلق آدم على صورة اختارها. من الذي اختارها؟ الله تبارك وتعالى. وجعلها أحسن صورة في الوجه. خلق صورة آدم، ها؟ خلق ليه يدين وقدمين وعضلات وأعضاء، ولكن جعل أحسن جزء وعضو في آدم الصورة بتاعته. خلق آدم على إيه؟ ويحتمل هذا التأويل. تمام؟ طب القول الثاني في معنى الحديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الله، ولكن هل يلزم هذا أن يكون فيه مماثلة لله؟ ممكن ما تقتنعش، ولكن اجيب لك دليل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر. هنخليك بقى تقتنع. على صوره ايه؟ القمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه وظائف اهل الجنه ان هم شبه القمر، ولا هم ناس مستدرين ما لهمش ايدين ولا رجلين ولا حاجه؟ بيشبه ايه؟ على الاضاءه. على الإضاءة وعلى الجمال. فهذا المعنى أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الله تبارك وتعالى، ولكن هل يقتضي المماثلة؟ لا يقتضي المماثلة والمشابهة إطلاقا. كيف يتماثل الخالق بالمخلوق؟ بقاعدة نهائية، لا يشبه الخالق المخلوق أبدا في أي شيء، ولكن هذا معناه الجمال الذي كان في خلق آدم وفي صورته كان في أحسن موضع وفي أجمل هيئة كان عليها آدم عليه السلام. القول الثالث أن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم، والمعنى أنه ما خلقه من ماء ثم من مضغة ثم من علقة، ولكن صوره هكذا خلق انسان باعضاء وبعد كده نفخ فيه ايه؟ نفخ فيه الروح. جاب الطين وشكل منه ادم عليه السلام على هذه الصوره التي ترونها. اما نحن اليوم ذريته خلقنا من ايه؟ من مراحل واطوار الخلق التي ذكرت في القران، من ماء ثم من مضغه ثم من علقه ثم من عظام، ويرسل الروح الملك فملك فينفخ الروح وغير ذلك. هذا رد على النظريه الباطله اللي بتقول الانسان انسانيه خلقه اللي هم نظريه داروين. داروين ومكافيلي طبعا دي كانت بدايه الشيوعيه. داروين ومكافيلي دول كانوا في القرن ال 19، اللي كانت بداية ظهور كارل ماركس ودخول العالم في الشيوعية، وإن كان الله تبارك وتعالى حتى إن الذين ابتلوا بهذه الأفكار وصار لهم قوة، هذه النظريات صارت لها قوة، قالوا أن الإنسان أصله طرد لعملية التطور، عملية تطور المخلوقات، وإن المخلوقات بتتطور شيئا فشيئا. حتى انهم من ظلمهم اخذا بهذه النظريه كانوا في زمن النازيه في المانيا بيجيبوا اللي هم المرضى العقليين، عنده تخلف عقلي او عنده اعاقه، يجيبوا ويموتوا. كان ظهر اباده في المانيا ايام النازيين، هم خدوا هذه النظريات، يجيب مثلا المجنون او المعاق ويجيب خشبه كده يديها واحده على ايه؟ على دفوق خلص. ليه؟ لكن الجنس بيتطور، فممكن دول يعملوا لنا ايه؟ خلي الجنس ايه؟ مجنون، فلازم نتخلص منهم عشان نبقي على السلالة، زي ما الحيوانات كده بتعمل. الأسد كده عاوز يعمل زمرة جديدة، يجيب ويقدر على الملك اللي هو في الزمرة بتاعته ويخلص عليه ويطرده أو يموته، يأتي إلى الأشبال اللي هم عند بتوع الأسد المهزوم، ولازم يقضي عليهم تماما، يتخلص منهم عشان يعمل سلاله جديده من صلبه مع الاناث الجنوب. وطبعا من فضل الله تبارك وتعالى ان احنا اننا مسلمون، ان خلقنا على مله الاسلام وعلى مله التوحيد. فابسط البسطاء عندنا في بلاد المسلمين يعلم ما لم يعلمه هؤلاء الذين يقولون عن انفسهم انهم علماء. طبعا الرد على المعتزله والجهميه الذين حرفوا الوجه وقالوا انه معناه الثواب، معناه الثواب، ثواب الله تبارك وتعالى. طبعا العلماء ردوا عليهم كثيرا وقالوا يعني كلام كثير وردود كثيره، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك، يعني يقول اعوذ بثوابك. هل يجوز بهذا؟ هل يجوز ان يقول اعوذ بثوابك؟ ومنها لذة النظر، من يسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أن معنى أن يقول أسألك لذة الثواب، هذا محال في اللفظ العربي الصريح الواضح. وهناك كلام أيضا كثير جدا، يعني لولا يعني منهج اللي اتبعناه في إنهاء هذا الكتاب سريعا سريعا لصرت لكم كلاما كثيرا في هذا الباب. قول الشيخ رحمه الله: ما جاء في اللون، ما جاء في ايه؟ في اللون، ان يقول الانسان لو كان كذا، لو اني فعلت كذا، لو لم اذهب الى المكان الفلاني ما حدث لي هذه المصيبه، لولا كذا لكان كذا. هذه ايضا تعلق بها حكم من الاحكام الشرعيه في باب الاعتقاد، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. كلمة لو وردت في الشرع على صورتين، يوهم ظاهر هو التعاون، وقد بينا التعاون فيما من قبل في من دروس الأحاديث التي فيها التعارض بين ألفاظها وإمكان الجمع بينها. فورد لفظ اللو في احاديث منع منها الشرع، وفي احاديث يعني اباحها الشرع. فمن ذلك